أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب وقالوا ما لنا لا نرى أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار فسجد الملائكة من تبعك منهم أجمعين

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا بما كنتم تعملون